بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة نهج السلف أن تقدم لكم هذه المادة. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي؟ يبدأ بطلب العلم بأن يقرأ القرآن، يأخذ الكتب المبدئية كالثلاثة الأصول والأربع القواعد و ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا مثلا يبدأ بالأربع النووية في الحديث، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وهكذا يتدرج أيضا في القواعد، يتدرج أيضا في الصرف، يتدرج أيضا في البلاغة، يتدرج أيضا في أصول الفقه، يتدرج أيضا في المصطلح، وهكذا يبدأ بالمختصرات ثم ما فوقها وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مباشرة هذا خلاف السنة، بل السنة يعني الذكر، العمل عمل الذكر بعد السلام من الصلاة. وأذكر ممن نصص على كراهته النووي رحمه الله في شرح مسلم. وينبغي للإنسان أولا أن يبدأ بالذكر الوارد وهو الاستغفار بعد السلام، ثم قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات. ثم بعد ذلك يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا فعل ذلك بعد ذلك إذا أراد أن يلحو فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في كلية الشريعة ونشكو من تقلب النية في دخول هذه الكلية، فكثيرا ما يقال لنا: أنتم دخلتم هذه الكلية للوظيفة، ومن طلب الدنيا في عمل الآخرة خسر الدنيا والآخرة، ومن المعلوم أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، فكيف الخلاص من ذلك؟ لا شك أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، وأنه يجب الإخلاص فيه. وإذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من ذلك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يدعو بهذا الدعاء ويكرر. وكذلك أيضا يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وكذلك أيضا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وهكذا الدعوات هذه إذا دعا بها الإنسان إن شاء الله، حتى لو كان نيته مدخولة، إن شاء الله ربنا يخلصها ويجعلها صالحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول كتبت لك البقاء فدمت حيا قديرا مالكا والكل فاني؟ سبحان الله العظيم. هذا الكلام كلام باطل. كتبت لك البقاء، الله سبحانه وتعالى هو الباقي، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر إسرافيل وأنه ينفخ في الصور وأنه يموت من تلك النفخة، يموت منها كل الموجودين على يعني هذا الكون في السماوات أو في الأرض كلهم يموتون، ولا يبقى إلا الله عز وجل، وأنه حينئذ يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى أو قال بشماله، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يعتقدها المسلمون علماءهم وعوامهم جميعا، لأنها مما ورد في الشريعة، والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، وصاحبه الذي قاله مخطئ خطأ فاحشا. ومثل هذا ينبغي أن يكمم فمه وأن يمنع من الكلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم الاستغاثة بالقلب والدم كقول يا دم ويا قلب أسعفني، وما حكم تأويل هذا بأنه من البلاغة وليس من الاستغاثة بغير الله، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا من الاستغاثة عندما يقول يا دم أسعفني ويا قلبي أسعفني، هذا لا شك أنه من الاستغاثة، لم يستعن صاحبه بالله وإنما استعان بدمه أو بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أننا نفزع إلى الله عز وجل، أننا نفزع إلى الله عز وجل في إصلاح أحوالنا وقلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء عند القبور، وهل من يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمله مشروع، وما الدليل على ذلك؟ الدعاء عند القبور بزعم أنه مستجاب هذا بدعة، هذا بدعة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال ادعوني عند قبر فلان ولا عند مشهد فلان ولا عند ضريح فلان، لا، الله سبحانه وتعالى حاضر معنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وكانوا ينهجون بالذكر والدعاء، فقال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وأقرب إليكم من أعناق رواحلكم. نعم. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كيف تتركه وتذهب إلى غيره ممن لا يسمع، وإذا سمع فإنه لا يستجيب، بمعنى أنه لا يقدر على إجابتك وإعطائك ما تطلبه، بل أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. فاسأله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلبه، لأنه واجد لا يعدم وكريم لا يبخل سبحانه وتعالى. تذهب إلى المخلوقين الذين يبخلون. ولهذا قال القائل ولو سئل الناس التراب لأمسكوا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. كيف تترك ربك سبحانه وتعالى الذي يأمرك بالدعاء ووعدك الإجابة، وأنت تتركه وتذهب إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى أن تدعو له، ما هو تدعوه؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه كقوله وحياة الله أو وحياة ربي؟ هذا جائز، لأن حياة الله عز وجل من صفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين التوسل بالاسم أو الصفة أو الدعاء الاسم أو الصفة، مثل من يقول يا وجه الله أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ينبغي أن يقول أسألك بوجهك الكريم، ما يقول يا وجه الله، يقول أسألك بوجهك الكريم، أسألك بصفاتك العلى وبأسمائك الحسنى، إلا أعطيتني كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكره أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له قياسا على الرقية؟ طلب الدعاء يجوز ممن تظن أن دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الشباب تجده يقول لأخيه لا تنسانا من صالح دعائك بصفة تكاد مستمرة، فقد قرأت لبعض أهل العلم كراهة الإكثار من ذلك، فما تقولون حفظكم الله؟ أقول هذا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين ذهب إلى مكة ليعتمر ويؤدي النذر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذره في الجاهلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فإذا قلت لأخيك أوصيك بالدعاء وهو مني مبذول لك، فهذا من تبادل الدعاء، أنا أدعو لك وأنت تدعي، ودعوة الإنسان بظاهر الغيب لأخيه مستجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون التوسل الممنوع شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوسل بحق فلان وبجاهه هذا شرك، وإن زعم أن دعاء الله عز وجل عند قبر فلان مستجاب هذا يعتبر بالحق. نعم. ما أعرف أن التوسل بالذوات وبالحق يكون شركا أصغر، بل هو يكون من الشرك الأكبر. بارك الله فيكم. يقول: هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ومتى يحكم على الشخص بأنه مبتدع؟ من وقع في بدعة من البدع متفق عليها ومعروف بأنها بدعة يجب أن ينصح، يجب أن ينصح وتكرر عليه النصيحة، ولا ينبغي أن نسارع بالحكم عليه بالبدعة، بل هذا خطأ، فإنا إذا فعلنا ذلك نكاد أن يسقط بعضنا بعضا، ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتساقطون واحدا واحدا. بل الذي ينبغي إذا حصل من إنسان شيء من ذلك فيجب أن نستأني به، وأن لا نتسرع في الحكم عليه بالبدعة والتحذير منه والأمر بهجره، بل نكرر عليه النصيحة من عدة أشخاص، ثم بعد ذلك إذا أصر وأبى عند ذلك نقول ترون فلان مبتدع احذروا. أما أن نكرر يعني أن نتسرع ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي، وليس هذا في صالح الدعوة السلفية، بل يجب التأني وعدم التسرع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح حديث مراجعة المرأة لعمر رضي الله عنه وقوله أخطأ رجل وأصابت امرأة؟ والله هذا مشهور وأنا ما تتبعته. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل إذا أكثرت السجود لله سبحانه وتعالى وسألته مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتحقق لي ذلك كما فعل الصحابي، أو هذا خاص بذلك الصحابي وفقكم الله؟ إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر ليس بالهين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن له الدرجة العليا في الجنة، وهي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن بالجنة درجة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فعندما يقول إنسان يرجو أنه يكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته هذا بعيد، ولكن يسأل الله أن يرزقه جنة الفردوس، ونرجو جميعا إذا سألنا الله جل وعلا ذلك أن ينفعنا هذا الدعاء وأن يستجيب الله دعاءنا. نعم. هذا السائل يقول: وأكثر من أرسل من الأسئلة يقولون: يا شيخ إنا نحبك في الله ونريد أن نطلب العلم على يديك، فما السبيل إلى ذلك؟ أقول: من قال إني أحبك في الله فأنا أبادله بقولي أحبك الله الذي أحببتني من أجلك، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في دار كرامته. وأما طلب العلم فلست الوحيد الذي عنده علم، والعلم عند غيري أكثر مني، والذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه التتلمد على أهل السنة الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالاستقامة عليها والدعوة إليها، اطلبوا العلم على أيديهم، فهم والحمد لله في المملكة كثير، وإن كان هناك أناس كثير فتنوا بالحزبيات، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. فالذي أنصحكم به وأوجهكم إليه أن تطلبوا العلم على أهل الاستقامة على المنهج السلفي، حتى وإن كان عنده علم قليل اطلبوا العلم عليه، ولعل الله عز وجل أن يبارك في ذلك. ما أحدد، الناس كثير والحمد لله. يا أيها الإخوة، الذي أنصحكم به البعد عن الحزبيات والهجر لها ولأصحابها. نعم. أنصحكم بالاستقامة على الحق، على السنة، على ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء بالعهود التي عاهدنا عليها ولاة أمورنا، فيجب علينا أن نفي لهم بذلك وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه. فيجب على المسلمين الوفاء لولاة أمورهم وأن لا يسمعوا إلى من تكلم فيهم أو قدح فيهم أو قدح في العلماء السلفيين، فأولئك أهل الفتنة الذين يتكلمون في ولاة الأمر في السر ويتزلفون وينافقون لهم في العلانية. وهؤلاء أخذوا صفة المنافقين والعياذ بالله الأشرار، ونسأل الله العفو والعافية. أحذركم من هذا المنهج المنحرف المعوج، أحذركم من هذه الطريقة الشنيعة الفظيعة، وهو ذم ولاة الأمور في السر وتبييح الخروج عليهم ويعني إجازة ذلك والتحريض عليه. هذا لا يجوز يا إخوة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من مثل هذا، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من الخروج وقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من رأى من إمامه شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا حينما جاء ينصح عبد الله بن الغسيل وقال له: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. وفي الحديث الآخر: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا من هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة، يدعون إلى الخروج على الولاة، يدعون إلى الذي يكون فيه مضرة على يعني المجتمع الإسلامي. نحن الآن في نعمة غل من الناس من حصل عليها، والناس يغبطوننا، والحمد لله على هذه النعمة، فيجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نكون ضد هؤلاء الفتانين الذين يريدون أن يسعوا في مضرة الأمة وفي مضرة المجتمع، يسعوا في ذلك ويريدون وقوعه، فهم يعني حريصون كل الحرص. بل من الناس الذين ربما يكونون متزلفين ومتقربين إلى ولاة الأمر عندما يكونون عندهم، ويكونون إذا خرجوا عنهم كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نسأل الله العفو والعافية. هذه صفة شنيعة وكبيحة وفظيعة، يجب أن نحذرها. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحفاظ على الوفاء لولاة الأمر بما عاهدناهم عليه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم بقناة نهج السلف الدعوية الإعلامية.